ونضعه بعيوننا وأن نتعاون نعم مع أجهزة الأمن التي تراه. أنا طلب مني أكثر من مرة الضابط الأمني الموجود في فرع أمن دمشق فرع الأمن الداخلي في دمشق أن أبلغه عن كل اختراق عن كل مخالفة لهذا الأمر، وأنتم أيضا مكلفون بهذا. هذا من مظاهر الغيرة التي نتحدث عنها، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. نحن في هذه البلدة أيها الإخوة ينبغي أن نتبين الشيء التالي: غيرتنا على دين الله ممزوجة مزجا لا ينفك عن غيرتنا على نظام هذه البلدة، لأن الله عز وجل من مظاهر رعايته لهذه البلدة أنه لن يجعل فكاكا ولا خصاما بين النظام وبين مبادئ دين الله سبحانه وتعالى. لكن ما الذي يحدث؟ يحدث أن أناسا يتسربون في الظلام ليسيبوا، يتسربون في الظلام ليعكروا. كما قلت لكم، أنا أعلم أن هنالك من يحاول أن يلحق سمعة هذه البلد نوع من الغبش في الخارج. الآن جرائد كتبت أن الدولة تلاحق من تسيء إلى حرية الفتاة في المدرسة فيما يتعلق بالحجاب. لا. طيب. وهذا مما يرفع شأن سوريا عاليا، ومما يزيل يعني الكلمات والتقولات والأكاذيب التي كانت تمد شيء من السحب على سمعة هذا البلد الإسلامي الكبير. هنالك من يحاول أن يعود فيعكر، هنالك من يحاول أن يعود فيشوه السمعة، وكأنه يقول لا لا لا لا البلدة ليست هكذا. لا يزال هنالك يحارب الحجاب في المدارس. لا والله، لا بالأمس لم يكن يحارب ولا اليوم، وأنا من أعلم الناس بهذا. لا بالأمس يحارب ولا اليوم، لكن هنالك من كان يقول هذا قرار شبيبي نطبقه نحن بقطع النظر عن النظام، وولى ذلك العهد. والذي كان يقول هذا الكلام ذهب مع الريح، لكن ذيوله موجودة. نعم. لذلك أيها الإخوة، إذا أردتم أن تعلموا مكانتكم عند الله فانظروا إلى غيرتكم على هذا الأمر. واليوم هي غيرة على النظام أيضا، غيرة على النظام وغيرة على دين الله سبحانه وتعالى. إذن الدور الآن دوركم، والكرة عندكم. البنت تذهب غدا، المتحجب، أنا لا أقول عن غير المتحجب، لا ألزم أبدا، التي اعتادت أن تضع حجابها ومظهر حشمتها في السوق تذهب متحجبة مرفوعة الرأس، فإذا أطالت موجهة أو مديرة لسانها في حقها فلتقل لها بكل جرأة وبكل قوة: إنك لا تخالفين الدين فقط، إنك تخالفين النظام وتخالفين أعظم توجيه من أعلى سلطة في هذه البلدة، ولسوف تعلمين. ولتخرج هي وزميلاتها رأسا إلى مكتب السيد وزير التربية. خلال أسبوع أسبوعين ستصفى الأمور عن الشوائب، ولسوف تشكرون الله عز وجل على هذه الحقيقة التي أقولها لكم. ونحن نرجو أن نكون دائما حراسا على دين الله عز وجل، وأن نتحرك في حراستنا لدين الله بالحكمة والموعظة الحسنة وضمن حدود النظام فيما لا يخالف دين الله عز وجل وفيما لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. وإذا